هذا السائل من السودان لم يكتب الاسم في هذه الرسالة، يقول في هذا السؤال: نعلم بأن المصافحة بالنسبة للأجنبية لا تجوز وكذلك النظر إليها، ولكنني عندما أذهب من وقت لآخر في الإجازة لزيارة أقاربي يجلس معي بعض الإخوان، ومنهم بنت العم ابن العم وبنت العمة كاشفة عن وجهها، وفي أثناء الحديث تقع بعض النظرات إليهن، فما حكم هذه النظرات؟ وهل لا بد من الزيارة والحالة ما ذكر؟ الواجب على الإنسان أن يصل رحمه، ولكن الحق للقادم على المقيم، فإذا لم يتمكن المقيم من الحضور فليذهب القادم إلى أقاربه ليسلم عليهم. لكن بالنسبة لبنات العم وبنات الخال وبنات العمة وبنات الخالة لا يحل له النظر إليهن ولا مصافحتهن، ولا يحل لهن أن يكشفن وجوههن عنده، لأن ذلك فتنة عظيمة، لا سيما وأن السائل يقول إنه ينظر إليهن، ومن المعلوم أنه لا ينظر إلا لتمتع أو تلذذ، وهذا حرام. فإذا ذهب إلى أقاربه وحضرت بنت العم أو بنت الخال أو بنت العمة أو بنت الخالة وهي كاشفة فلينصح، وليقول: يا ابنة عمتي، يا ابنة عمي، يا ابنة خالي، يا ابنة خالتي، إن هذا لا يجوز أن تكشفي وجهك لرجل ليس من محارمه. ويكون بذلك حصل على أجرين: الأجر الأول أجر الصلة، والأجر الثاني أجر النصيحة. نعم.